فلهذا احنا نحتاج لنا في الاسبوع ان نذكر الاشكالات الموجودة على الحصر العقلي ثم نجيب عليها. المهم في كتب المناطق يقولون بان الحصر هذا حصر عقلي، وانتم الان اكتبوا بعنوان انه من المسلمات الى ان يأتي اوان تحقيقي في مكان اخر. المهم نحن عندما نرجع نستطيع ان نستخرج هذه الكليات الخمسة بعنوان انها حصر عقلي. فلهذا نقول بهذا النحو، التفتوا جيدا، نقول هكذا، نقول بان كل كلي اذا حمل على افراده، لان الكلي هو ماذا؟ هو الذي يصدق على كثيرين، يا كثيرين افراده وغير افراده، لو على افراده يصدق، يصدق على افراده. كلي الانسان خب لا يصدق على الحجر، ليس المراد ان المفهوم الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني اي كثير كان سواء كان افراده او غير افراده، ما حد يقول هذا. طبعا هذا التعريف ما كان في تامل، بس احنا ذني باعتبار انه اذا ندرس المنطق مغصر ما عندنا شغل به، والا المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، انتم قرأتم كثيرين جمع مذكر شنو سالم للعاقل وغير العاقل، لو فقط للعاقل، للعاقل هو احنا مفاهيم عندنا فقط للعقلاء، عندنا شنو ما عندنا مفاهيم لغير العقلاء عندنا، لا هذا تعريفه ناقص سير، يكون لا يكون شامل لكل الكلية. ما لا يمتنع فرض صدقه على الكثرة مو على كثيرين، كثيرين جمع مذكر ساهم للعقلاء فقط، احسن احنا نتسامحات لابد نرفعن، ولا خب يريد اذا واحد يشكل علينا يقول بانه هذا عندكم مسامحة، احنا نتكلم منطق مولان، منطق التسامح وما يسامحات لعب يا علم يرقب الى تسامح، احنا نتكلم في علم المنطق، مرد نتكلم في عرف، ما عرفنا شو قلت، نتكلم في المنطق المبني على الدقة. فلهذا وجدت في المقدمة قال احنا مشترك ما نستفيد، ما ادري كذا ما نستفيد، مجاز ما نستفيد، لماذا؟ انه مجاز في العرف تستفيد، مشترك تستفيد، ولكن في عرف المنطق بعد مشترك لا مجال له، مجاز لا مجال له، وهذه مسامحات. وقد توقع الانسان في كثير من الاحيان في الشبهة، ولكنه كما كان بناؤنا من اول الامر احنا انه مقدار الذي ينسجم مع مستوى الإخوة الحاضرين أن نذكر بعض الإشكالات، وإلا عندما إذا أردنا أن نقف عند كل واحد من واحدة من هذه التعابير والإشكالات التي تريد والمناقشات، لعل هذا منطق المظفر 3-4 سنوات تحتاج من عندنا، بس إحنا إن شاء الله نحاول أنه نخلص بسرعة هذا منطق المظفر. مهم، نقول أن كل كلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن يا كثيرين، كثيرين الذين هم أفراد ذلك الكلي، هم مطلق الكثيرين. إذا حمل كلي على أفراده فإما أن يكون عين الذات، وإما أن يكون جزء الذات، وإما أن يكون خارج الذات. طبعا هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصرين عقليين، نتخلوه إن شاء الله عندما يأتي البحث في الحصر العقلي، لأن الحصر العقلي دائما يدور بين شقين لا ثالث لهما، لأنه يدور بين النفي والإثبات، واجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين لهما طرفان لا أكثر. المهم هذا الكلي عندما يحمل على أفراده إما أنه هو عين الفرد، إما أنه هو جزء الفرد، إما أنه هو خارج. شنو عين الفرد؟ بحثنا في الماهية، يعني هذا الكلي عين ماهية ذلك الفرد، هذا فرد زيد، زيد زيد إلى ماهية لو ما إلى ماهية، إلى ماهية لو ما إلى ماهية، نعم موجود له وجود وماهية، ما هي ماهيته؟ حيوان الناطق. إذن الحيوان الناطق ما هو؟ إنسان. إذا أنت عندما تقول زيد ماذا؟ إنسان. هذا إنسان يشكل تمام حقيقة زيد أو لا يشكل تمام حقيقة زيد؟